إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمة جاهلة لا تعرف لله حقا، أمة مقتها الله جل وعلا، أمة أشركت معه أصناما وآلهة، بدأ بالدعوة إلى الحق فعودي من أمم شتى، وجعل الله لكل نبي عدوا من المجرمين، لكن وكفى بربك هاديا ونصيرا، عودي من أمة المشركين الوثنيين فنصره الله عز وجل عليهم وليسوا بشيء، وبقيت أمة هي من أهل الكتاب، كان دينها على حق فحرفته وبدلته، وهذه الأمة انقسمت إلى اليهود والنصارى وهم أصحاب العداوة الباقية إلى قيام الساعة، هما الأمتان اللتان بدأت العداوة معهما منذ فجر الدعوة وستستمر ولا تنقطع، ولهذا نزل القرآن يبين لنا حقيقة تلك الأمتين اليهود والنصارى في سور كثيرة، بل إن آخر سورة نزلت وهي المائدة فيها شرح مفصل لعقيدة تلك الأمتين وعلاقة أمتنا بهما، وأنهما سيظهران العداوة ولا شك. والغريب أن اليهود والنصارى أمتان متناقضتان في الأصل، فاليهود أصلاً لا يعترفون بعيسى بن مريم بل أرادوا قتله، وهم ينسبونه لابن للزنا، تعالى الله عما يوصف أنبياؤه علواً كبيراً. فهذا هو حال يهود مع عيسى بن مريم ومع مريم العذراء ومع الكثير من أنبياء بني إسرائيل، فاليهود والنصارى متناقضان في الأصل، لكن الغريب أن القرآن يحكي أن بعضهم أولياء بعض، وكان الأمر غريباً حتى رأينا في قرون مضت كيف يجتمع الصليبيون الحاقدون مع الصهاينة المجرمون أو المجرمين في أمة واحدة وبقبضة واحدة ضد الإسلام وأهله. كان النصارى في زمن مضى ينقسمون إلى طائفتين، الكاثوليك والأرثوذكس، حتى جاء مارتن لوثر الذي أحدث انقلاباً في مفهوم النصرانية، وجاء بفرقة ثالثة هي الأكثر تأثيراً اليوم في العالم، البروتستانت، والذي نقض الكثير من مفاهيم الخرافة عند النصارى، وهو الذي قرب اليهود إليهم وأيد بعض معتقداتهم وأزال الفوارق بين يهود والنصارى، حتى صاروا اليوم أمة واحدة، قاداتهم السياسيون لا تكاد تميز بين عقيدتهم النصرانية أو اليهودية، بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والولاية حب ونصرة، فلا حب لهم ولا نصرة لهم، هذا بالقرآن. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء هم يحبون بعضهم ويوالون بعضهم، ومن يتولهم، لو فعلها أحد من المسلمين قال أنا أحب اليهود والنصارى، أنا أوالي النصارى، أنا أظن أنهم أقرب إلي من المسلمين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه ليس من أمة الإسلام بل هو من أمة النصارى أو أمة اليهود. عادوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عداء شديدا، اليهود وكذلك النصارى، عندما قتلوا رسله فأرسل إليهم جيوشا في معركة مؤتة، فقتلوا قادتهم الثلاث وبعض أفراد جيشهم، ثم رجع خالد بالجيش ظفر بهم، ولم يستطع النصارى على كثرة عددهم أن يسحقوا جيش المسلمين، بل ظفر بهم خالد. ثم ما مرت السنون إلا والمسلمون يعيدون الكرة في عهد خلفائنا الراشدين، حتى نصر الله عز وجل دينه وكسر صليبهم وأخرجهم من أرض استولوا عليها وبدلوا الحق باطلا، وصار التوحيد عندهم شركا ليس ثنائيا بل ثلاثيا، وصار الرب عندهم ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، حكم الله عليهم بالكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي يعلم عن هذا الدين ثم يموت وهو لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا كان من أهل النار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. تتعجب عندما تسمع من جهلة في المسلمين يسألك النصارى كفار ولا كفار، انظر للسؤال، وهو الذي يقرأ كل يوم في الصلاة غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى ولا يعرف معناها، ويسألك النصارى كفار ولا كفار. الغريب أن هذه الأسئلة ربما تصدر من بعض المثقفين ممن ينتسبون لديننا لكن لا يعرفون عقيدتنا. النصارى حربهم مع الإسلام طويلة كانت وستستمر، بل لما اتحد اليهود والنصارى زرعوا في أمة الإسلام الكيان الصهيوني. فمن الذي زرع؟ إنهم النصارى، إنهم الصليبيون. من الذي جاء باليهود من شتات الأرض ليزرعهم في قلب بلاد المسلمين؟ إنهم الصليبيون، إنهم الإنجليز، ومن حالفهم. بل ما قصة الحملات الصليبية في القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر؟ أكثر من 220 سنة سفك دماء وقتل في المسلمين. ومن لم يعرف التاريخ فليقرأ قتلوا في مسجد واحد يسمى مسجد عمر في فلسطين، قتلوا فيه 10,000 مسلم، ذبحوهم ذبحا، قطعوا أيديهم وأرجلهم، حتى أنك تدخل المسجد لا ترى فيه إلا أكواما جثث، بل إن من ذبح قطعا لرأسه كان أقلهم عذابا. وكان المسلمون يربون من أعلى الأبراج والدماء تسيل في فلسطين والقدس، وقتلوا في قرية واحدة 70,000، وفي أنطاكيا قتلوا 100,000، وكانت الخيول تسير بين جثث ودماء المسلمين تصل الدماء فيها إلى ركبها، ركب الخيول، دماء المسلمين سالت، جثثهم تقطعت، عشرات الآلاف بل مئات الآلاف كانوا يذبحون كذبح النعاج بل أشد. كل هذا ليعلم الناس أن الصليبيين قادمون ولا شك لما علموا بعد قرنين من الزمن أن المسلمين لا فائدة من قتلهم، فقتلهم لا يزيدهم إلا قوة، وسفك دمائهم لا يزيدهم إلا تمسكاً بدينهم، علموا أن لا حل إلا بتغريبهم، إلا بمسخ دينهم، إلا بتغيير قرآنهم وتشويه رسولهم، فعملوا منذ مئات السنين على هذا، وقطعوا بلاد المسلمين شدر مدر حتى صارت كل دويلة مقسمة في داخلها، وجاء المستعمر يقسم بلاد المسلمين إلى بلاد إذا رأى أن في اتحادها سيكون قوة للإسلام قسم، ثم جعل بين كل دولتين خلافا ونزاعا حتى يبقي الضغينة بينهم، ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. شعارهم فرق تسد، وفعلا فعلوها في أمة الإسلام، وبدأوا في حربهم الصليبية الأخرى، سموه استعمارا، سموه نشر حضارة في بلاد المسلمين، وكان مع كل جيش أمريكي أو بريطاني وإيطالي وإسباني وفرنسي يغزو بلاد المسلمين وينهب خيراته، يرسلون إرساليات تنصيرية باسم الأطباء، باسم المعلمين، باسم المفكرين، بل في زمن نابليون وغيره أخذوا مئات من النابغة في العرب وأرسلوهم إلى فرنسا وغيرها من دول أوروبا لغسل أدمغتهم، ليرجعوا بعدها كما يسمونهم مثقفين لكن علمانيين لا يريدون شيئا من دين الإسلام، وبدأوا حربهم على القرآن بإرسال المستشرقين الذين تعلموا القرآن وبحثوا عن كل شبهة فلم يجدوا أي اختلاف، فلم يعثروا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كم حاولوا تغيير القرآن، كم حاولوا تحريف القرآن، كم حاولوا نشر الإشاعات حول القرآن، لكن الله حافظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ها هو القرآن ينتشر بين أطفال المسلمين قبل غيرهم، لا زالوا إلى اليوم يشككون به، فلما لم يستطيعوا أن يشككوا المسلمين بقرآنهم عزلوه، عزلوه عن حياتهم، ونجحوا في هذا، نجحوا في إقناع المسلمين أن القرآن ليس دستورا، أن القرآن لا يحكم، أن القرآن لا يصلح لهذا الزمن، أن القرآن يتلى فقط للصلاة، القرآن يوضع فقط للعزاء، القرآن يعلق بركة لا أكثر. فنشروا بين المسلمين هذا الفكر الذي ربما تحكم في أنظمتهم، وكان شرطا لبقاء أي حاكم على كرسيه بعد الاستعمار أن يبعد هذا القرآن عن الحكم. ونشرت الأحزاب العلمانية في بلاد المسلمين التي تمول من بلاد النصارى لغرس هذا المفهوم أن لا حاكمية للإسلام، وأنه ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وأن الدين فقط في بيوت الله، فقط في المساجد، لا علاقة له بشؤون سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا علاقات دول ولا أنظمة حكم ولا أي محكمة لها علاقة بهذا القرآن. فلما رأوا أن العادات والتقاليد لا زالت تتمسك بالقرآن في قضايا زواج وأحوال شخصية، سمحوا من فرنسا للمسلمين بتحكيم جزء من القرآن فقط في الأحوال الشخصية، وهذا بإقرار وإذن من النصارى للمسلمين، ولو لم يأذنوا حتى بهذا بعلاقاتنا الزوجية ومواريثنا بتحكيم القرآن لوجدتم أنظمة الحكم في بلادنا العربية حتى بهذا لا تحكم بالقرآن. وهكذا عمل النصارى وفعلا نجحوا في إقصاء القرآن عن أنظمة الحكم كلها، وكانت ضريبة لبقاء من يسلطون على رقاب المسلمين. أما آخر خلافة عثمانية في بداية القرن العشرين فسعوا لإسقاطها وأسقطوها، ثم جاء وعد بلفور الذي وعد اليهود في العالم أن يؤسس دولتهم في فلسطين. ولعل البعض يسأل ما علاقة النصارى بإرجاع اليهود في فلسطين؟ هذه العقيدة التي أخذها مارتن لوثر من العهد القديم ونشرها مرة أخرى بين النصارى الذين كانوا لا يؤمنون بها، لكنه نجح في إقناع النصارى اليوم، وأكثر معترقي النصرانية في أمريكا وبريطانيا من البروتستانت الآن من قياديهم يعتقدون بهذا، أنه لا نزول لعيسى بن مريم حتى يرجع لليهود مملكتهم في فلسطين. وضحك يهود على نصارى بعد أن كانوا في عداء بينهم وبين بعض أن يقنعوهم أن ديننا مرتبط بدينكم، وأنه لا عودة للمسيح إلا بإقامة دولتنا وبناء هيكلنا. ولهذا يعجب البعض اليوم بسبب وقوف كثير من الدول النصرانية الكبرى مع اليهود في هدم المسجد الأقصى وبناء المستوطنات وتهجير العرب والمسلمين وبناء هيكلهم المزعوم. ما علاقة يهود بالنصارى؟ ربط مارتن لوثر دين اليهود بدين النصارى بهذا، وأنه لا عودة للمسيح إلا بهذا. ولهذا وصفهم الله بعضهم أولياء بعض. العداء لا زال موجودا، هم يعملون على عدة جهات، الأولى كما ذكرت لكم بث الفرقة بين المسلمين بسبب لغات، فالمسلم العربي ليس كالمسلم غير العربي، ولهذا نشروا العصبية القومية وجاءوا إلى العرب يعلمون أن بقاءهم وعزهم عز للإسلام، فقسموهم إلى دويلات وزرعوا في كل دولة عصبية وطنية تتقاتل الدولة مع جارتها لأكفه سبب، وتعاديها مع اشتراكها في اللغة وفي القرآن وفي النبي وفي الصلاة وفي القبلة وفي الذبيحة وفي كل شيء، لكن الفرق أن هذا جنسيته كذا وهذا جنسيته كذا، وليس بينهم إلا بضع كيلومترات. زرعوا العداوة بينهم والفرقة والشتات إلى اليوم، وللأسف صار المسلمون المشتركون في كل شيء يتقاتلون على جنسياتهم، وصار الأوروبيون الذين كانوا يتقاتلون بالأمس بسبب اختلاف في العقائد واختلاف في اللغات واختلاف في الأعراق وبينهم ثارات وحروب دموية تحكمهم اليوم حكومة واحدة واتحاد واحد، ولهم حاكم واحد وعملة واحدة واقتصاد واحد وجيش واحد مع اختلافهم في كل شيء. إلا تفعلوا، أي إلا تكونوا مثلهم، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثانيا، إبعاد القرآن عن حياتهم. ثالثا، تشويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا التشويه منذ مئات السنين إلى اليوم، منذ أن بعث قيل له ساحر كذاب مجنون، إلى اليوم يحاولون تشويهه في وسائل إعلامهم في مدارسهم في إعلامهم في كل شيء، أرادوا تشويه نبينا إلى هذه اللحظة، بل يزعمون بأنه هو معلم الإرهاب في العالم. ولم نرى إرهابا كإرهاب يهود ونصارى منذ قرون مضت، فمحاكم التفتيش لا زالت تؤلف فيها الكتب وتكتب فيها الأخبار وما حملاتهم الصليبية التي ساروا بها في دماء المسلمين وغيرهم إلا شاهد على إرهاب اليهود والنصارى وما فعلوه في المسلمين العزل في أفغانستان وقتلهم للأبرياء في العراق وإمدادهم السلاح للصهاينة في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين إلا دليل على أنهم أعظم الناس إرهاباً وكفراً وعداءً لحقوق الإنسان. رابعاً، استخدموا المرأة، وفعلوا في القرن الماضي أن جلبوا بعض نساء المسلمات في بلاد العرب واستخدموهم وأعطوهم ما أعطوهم من أموال ونزعوا حجابهم، حتى كان بعضهن عندنا في الكويت مثلاً وبعض بلاد الخليج يحرقن الحجاب أمام الناس وينزعن العباءة ويحرقنها في مدارس البنات ظناً منهن أنهن قد انتصرن على الحجاب وانتصرن على القرآن والسنة وقضين على كل فضيلة تنسب لدين الإسلام. ومسكينات تلك الجوار المستخدمات من قبل بلاد النصارى، ما علمنا أن كيدهن في ضلال وأنها سنوات، ويعود الإسلام مرة أخرى ويعود الحجاب في صفوف المسلمين. بل إن بعض بلاد العرب إلى اليوم اللواتي يزعم حكامها أنهم مسلمون يحاربون الحجاب في مدارس البنات وفي الجامعات وفي الوظائف، بل إن الشرطة يجوبون الشوارع فإذا رأوا محجبات نزعوا حجابهن أمام أزواجهن. هذه البلاد وغيرها إلى اليوم يحاربون الحجاب، لكن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره. الحجاب ينتشر بالرغم من أنوفهم حتى في تلك البلاد. استخدموا المرأة في أفلامهم، في مسلسلاتهم، في أحزابهم، تحرير المرأة مما؟ تحرير المرأة من قيود القرآن والسنة. هذا هو مقصود تحرير المرأة في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي. استخدموا المرأة، نشروا إرسالياتهم، زرعوا علمانيين في كل بلاد المسلمين، في الجرائد، في التلفاز، في الإعلام، في الجامعات، درسوهم على حسابهم حتى صاروا دكاترة في جامعات المسلمين ينسبون للأكاديمية وللعلوم ولا يؤمنون بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد النبي. بعض كلماتهم تنبئ عما في قلوبهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إذا فعل النصارى اليوم فعلا لا تجد سفرائهم كسفيرهم اليوم الذي نطق بالأمس كفرا، لا تجدهم يحتاجون إلى الكلام، فسفراؤهم من أسماء كأسماء عبد الله وأحمد ومحمد وخالد وعبد الرحمن. هؤلاء سفراء النصارى في جرائد المسلمين، في إعلام المسلمين، في قنوات المسلمين، يكفون النصارى عناء الدفاع عن حرب النصارى اليوم لإخواننا في بلاد أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد النصارى. زرعوا العلمانيين وما سموا أنفسهم اليوم بالليبراليين يتكلمون بألسنتنا وجلودهم كجلودنا، لكنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوا فيها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة انتشر الربا بينكم، ورضيتم بالزرع ركنتم إلى الدنيا، واتبعتم أذناب البقر صار الواحد منا لا هم له إلا تجارته وأمواله وبيته. قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا رجعتم إلى دينكم بالجهاد في سبيل الله وهو ذروة سلام الإسلام، الجهاد الحقيقي الذي تعطشت قلوب المسلمين رجالهم وكذلك نساؤهم إليه، ولا ينزع الجهاد من قلب إلا ونافق. فمن لم يجاهد ولم يغزو ولم يحدث نفسه على الأقل بالغزو مات على شعبة من نفاق. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من النفاق، وأن يعز الإسلام وأهله، ويذل الشرك وأهله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، بعض الناس يظن أن قول الله جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فيظن أن النصارى اليوم الموجودين هم المقصودون بهذه الآية، ولم يكمل الآية. حاله كحال من يقرأ ويل للمصلين، وكمن يقرأ لا تقرب الصلاة ولم يكملها. ولتجدن أقربهم منهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. ليش يا رب؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهل النصارى اليوم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من قرآن وسنة تفيض أعينهم ويؤمنون به؟ إن كانوا كذلك فهم أقرب الناس إلينا مودة، وإن لم يكونوا كذلك فهم أشد الناس لنا عداوة. ولهذا قال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ود كثير من أهل الكتاب يهودا ونصارى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهل هذه الآيات وغيرها تتناقض وتلك الآية؟ أبدا، إنما نزلت الآية في النجاشي وأصحابه الذين ما إن قرأوا وسمعوا سورة مريم إلا وفاضت أعينهم وآمنوا بالله. ووفد نجران الذي جاء إلى النبي في سنة الوفود فلما سمع بعض القرآن دمعت أعينهم وآمنوا بالله. هؤلاء نزلت فيهم تلك الآية: ولتجدن أقربهم منهم مودة للذين آمنوا، أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. ذلك سبب قربهم لديننا أن منهم قسيسين وربانا، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إن النصارى اليوم في أوروبا يعلمون علم اليقين منذ أكثر من 100 سنة مضت بمؤتمراتهم أن وجود الإسلام في أوروبا إذا استمر على ما هو عليه اليوم سيحول أوروبا بعد 10 سنين فقط سيحولها إلى دولة إسلامية. فإن الإحصائيات كلها تثبت أن أكثر دين ينتشر في الأرض اليوم الإسلام، بالرغم من الهجمات المتتالية، بالرغم من إنفاق المليارات ضدهم، بالرغم من منعهم عن نشر دعوتهم، إلا أنه أكثر دين ينتشر في الأرض اليوم. بل إن فرنسا الصليبية الحاقدة التي تتدثر بدثار العلمانية، هذه الدولة إذا ظل الحال للمسلمين على ما هو عليه اليوم بعد 40 سنة تتحول إسلامية. كذلك ألمانيا، بل إن سويسرا الدولة المسالمة التي لا تملك حتى جيشا وهي من أقل الشعوب عداء لغيرها كشرت عن أنيابها ومنعت المسلمين حتى من إظهار شعائرهم، وهي التي تسمح لكل ملة فيها ولو كان عددهم 100 شخص أن يظهروا شعائر دينهم ورموزهم، فما بالهم بنصف مليون إنسان يعيش بينهم لم يعملوا شيئا ولم يعادوها ولم يتطرفوا، بل عاشوا كغيرهم من الناس، لكن فقط لأن الحسابات تنذرهم بنمو هذا الدين القادم. ولهذا منعوا المآذن، وليس في سويسرا كلها إلا 4 مآذن، منعوا أي مأذنة ترفع فوق أي مسجد للمسلمين. وها هم استذجوا من كتابنا والأغبياء من محللينا يقولون أن الأمر عادي ولا قدسية للمآذن والمساجد مسموح بها، وهم لا يعلمون، بل يعلمون لكنهم يخفون، أن هذه المئذنة اليوم باتت شعارا للمسلمين. فالقضية ليست مئذنة بل هو رمز الإسلام لا بد أن يمحى. صلوا لكن بالخفاء، لا يعلم بكم أحد من الناس، وهم من أكبر الجاليات وجودا في سويسرا. ما بالهم لم يمنعوا علامة البوذيين ولا شعار السيخ، لماذا لم يمنعوا غيرهم من الديانات أن يرفعوا شعارهم إلى المسلمين؟ وما المانع مستقبلا أن يستفتى السويسريون في بقاء المساجد أصلا؟ فإذا سمح بهذا سيسمح بذاك. وها هي الدول الآن في أوروبا تتسابق لحرب الإسلام والمسلمين، وبدأوا يحنون إلى حروبهم الصليبية. نعم، البعض منا ربما لا يصدق ولا يريد أن يصدق أن أوروبا ترجع إلى ماضيها الحقيقي وتكشر عن وجهها الحقيقي. البعض منا لا يريد أن يقتنع بهذا، لكنها الحقيقة. ففي هولندا قدمت اليوم قبل أيام اقتراحات بمنع المصاحف كلها وإغلاق المساجد، وفي الدنمارك وألمانيا اقتراحات بمنع المحجبات وغيرها من بلاد أوروبا. كل يوم تقدم اقتراحات، بل إن الكيان الصهيوني بالأمس قدم اقتراحا لمنع المآذن من الأذان في فلسطين المحتلة. وهكذا الحرب بدأت بشعارات وبصيحات من ها هنا وهناك ليثيروا فيها المسلمين. والمسلمون عقلاء، لا تحركهم العواطف بل تقودهم العقول، وكتاب الله قائدهم. المسلمون وإن حصل منهم ما حصل إلا أن المستقبل لهم ولا شك القادم هو الإسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. ولا أريد أن أرد على سذاجة بعضهم ممن قال نحن نمنع الكنائس فلما لا ندعهم يمنعون المساجد. أقول هذه الشبه الساذجة التي تصدر من بعض من سموا أنفسهم دكاترة وكتابا ومحللين يجب أن لا تنطلي عليكم يا عباد الله. فنحن نقرأ القرآن ونعلم أن دين الله الحق هو المهيمن، وأن الله عز وجل كتب لهذا الدين أن ينسخ كل الأديان السابقة، وأن ديننا الإسلام لا بد أن ينشر في الأرض بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. وهم أمة يدعون حرية الأديان وحرية المعتقدات، فما بالهم ناقضوا ادعاءاتهم، وما بالهم تركوا منهجهم في حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية إذا فعلت هذا سويسرا فما بالكم بالدول غيرها؟ ماذا تعد للمسلمين في السنوات القادمة؟ اللهم عز الإسلام وأهله، اللهم عز الإسلام وأهله، اللهم عز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، اللهم اجعل تدميره وتدميره، اللهم رد كيده في نحره. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمتهم، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. أقول هذا القول وأقيم الصلاة.